ليت قلبي قد عاصاني خياب بالقاس ظنوني زاهد بالقاس وغبوني والراقب دمع عيوني وانجرح بالدمع موني سنيني يوم فارقني ظنيني واضرم النار بكنيني ولا هايب في خفوقي خياب القاس ظنوني زاهد بالقاس وغبوني والراقب دمع عيوني وانجرح بالدمع والجفاه بروق لاحت سلوت الايام راحت جف دمي في عروقي داهم الاشيان باحي زادت بجوفي جروحي ثم غادت بالبوح روحي ناوي اهل الظلم سوقي اتبع على هات صوتي في المحبة فات فوتي والله ان البعد موتي بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحب العين فوقي مخلص الله في وعودي خانني جاحد عهودي وانكسر قلبي وعودي ليه يسلبني حقوقي فاقده نفسي هواها همها الموجع طواها ما لقت غيره دواها قلبي قد عاصاني يوم حكاني وجاني الحسايف في حناني والوفا فيني وذوقي يوم قلت انه حبيبي واعتبرته من نصيبي غاب رغم انه طبيبي راح علاج توقي اتبع على هات صوتي في المحبة فات فوتي والله ان البعد موتي بهبدا حزني وعوقي وشبي فيها حياتي انتظر ساعة مماتي لتني لحظة وفاتي المحبة العين